أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحبكم في الله، وسؤاله: هل يجوز احتقار المبتدئ والمشي أمامه بخيلاء وكبرياء؟ كيف؟ هل يجوز احتقار المبتدئ والمشي أمامه بخيلاء وكبرياء؟ أولا، أحبك الذي أحببتنا من أجله. أنا لا أعلم هذا الوارد في سؤالك من سيرة السلف، وإنما حاصل ما نعلمه أن الأئمة من وأهل السنة إذا كانت لهم الكفة الراجحة والصولة والجولة وقوة الشوكة أهانوا المبتدعة فأغلظوا عليهم القول وشددوا عليهم النكير وصاحوا بهم من كل حدب وصوب حتى تحذرهم الأمة. وإذا كان الأمر عكسيا، بأن كان أهل السنة في حال ضعف وقوة الشوكة ورجحان الكفة للمبتدعة، فإنهم يدارونهم ويكتفون برد البدع والمحدثات في دين الله.